بنشدك يا صحيبي ليش هالصداه، ثلاثة شهور ما شفناك يا الغالي، يلي تجيب الخبر له انت له وده، مرسول من خاطري كسكر الحالي، قل لصحيبك حزين انطل هالمده، انت نسيت الخوي ولا يورالي، يا ابو حمد صاحبك حال الهوى هده، الله يا مكبر همومي وغير بالي، لوى وجودي على شوفة بحر جده، أذن تصفي واجس على بالي، لوى وجودي على اللي نعم خده، شهانة تطرق الأول على التالي، فالزين مقياسها محد نوصل حده، ما هي خرافة ولا هو قول جهالي، بنت الدلع في دلعها ما حد قده، مدلعة في ذرى من يحتمى التالي، يوم عيني لصوب الحزن من لده، ما فيه غيره يخلي خاطري سالي، أنا أشهد أن السكن وسط الحشا وده، يا وجد حالي على ما أشوف قبالي، أثر المفارق عذاب اللون بوجده، وناك ما تايهن وسط الخلا الخالي، خضيت بحر الغرام بجزره ومده، وشعلت نار القصايد بشهب اللالي، واخر حروفي سلامي يا بحر جده، والله والله ما غيرك برا حالي، واخر حروفي سلامي يا بحر جده، والله والله ما غيرك برا حالي. شاعر وليد المشرافي، اداء ناصر.